بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالنسبة للقطعة التي سبق شرحها، يعني بقي بعض التكملات لها، وهي من قوله من بداية الكتاب إلى قوله والرابع الغريب وكلها سوى الأول إلى آخر، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. يعني هناك أبيات تساعد في ضبط ما تقدم من المتواتر وغيره. قال في المراقي، أو قال أولا في نظم الورقات العمريطي رحمه الله، والصحيح فيه كما نص شارحه بفتح العين، كثير من الناس يقولون العمريطي، وقد نص الشارح على أنه عمريط نسبة إلى عمريط بفتح العين. قال والخبر اللفظ المفيد، يريد أن يقسم الخبر إلى متواتر وأحاد، ويذكر شروط الأحاد بلفظ لطيف سلس فأتينا به. قال والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد، وما سوى هذا اعتبر أحاد. خبر قال هو المحتمل للصدق والكذب، وينقسم إلى متواتر وهو المفيد للعلم، وسواه الأحاد، وهذا يدل على ما ذكرنا، وأن كل ما سوى المتواتر يعتبر أحادا، وليس المقصود بالأحاد أنه يرويه واحد فقط، لأن هذا اصطلاح، هذا ليس لغة. في اللغة خبر الواحد خبر الواحد، معروف أنه واحد، لكن في الاصطلاح اصطلاح العلماء خبر الأحاد هو كل ما لم يتواتر، كما سيأتي في ما ذكره صاحب المراقي أيضا. قال فأول النوعين وهو المتواتر، فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. إذا ذكر الثلاثة شروط، أو الثلاثة ذكر الثلاثة الشروط. ومن باب الفائدة، إذا قيل مثلا مثل هذا التركيب فالفصيح فيه وجهان، إما أن تعرفهما بأل، وإما أن تعرف الثاني. وأما الطريقة اللي هي شائعة عندنا هي الطريقة غير فصيحة، مثلا نقول الثلاثة شروط، هذا غير فصيح، وإنما الفصيح أن تقول ذكر ثلاثة الشروط، أو تقول ذكر الثلاثة الشروط، هذا هو الأحسن والأفصح. قالوا كل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. ذكر ثلاثة شروط، وهي الأول قال ما رواه جمع لنا والكذب منهم بالتواطي يمنع، هذا هو الشرط الأول، يعني جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ويزاد عليه وتوافقهم عليه كما تقدم. وذكر قال عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه، يعني لا بد يكون في جميع الطبقات إذا كان في تعدد. ثم قال لا باجتهاد بل سماع أو نظر، أن يكون مستند إخبارهم الحس من سماع أو نظر، ولا يكون رأيا واجتهادا. ثانيهما، ثاني النوعين، الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل، يعني يقول الآحاد لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط، وهذا بناء على رأي من يرى، كما ذكرنا أن في ثلاثة أقوال، فهذا بناء على رأي من يرى أنه لا يفيد إلا الظن مطلقا، وهذا رأي مرجوح، والصحيح أنه قد يفيد العلم بالقرائن كما اختاره الحافظ، وكما سنقرأ لكم كلام ابن تيمية رحمه الله أيضا. وأما يوجب العمل فهذا لا إشكال فيه، هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، ولا يلتفت إلى خلاف من خالف، يعني الذين يقولون يوجب الظن يقولون العمل به واجب. ولذلك قال بعض العلماء كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول ولو قلنا إن خبر الآحاد يفيد الظن فإنه قطعي العمل به، يعني العمل به قطعي، وجوب العمل بخبر الآحاد قطعي، لأنه في القرآن لما قال الله عز وجل مثلا أشهد ذوي عدل منكم، هذا عمل به، لماذا نشهدهم؟ سنأخذ بشهادة مولى، سنأخذ بشهادة اثنين، هذا أحد ولا متواتر؟ متواتر أحد. وكذلك قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، هذا ليس متواترا، ومع ذلك أيضا سنقتل به المسلم. طبعا بعد ذلك، يعني في الأول ما كان مشروع العقوبة، ثم بعد ذلك شرعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذي في مسلم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل، جلد مئة والرجل طبعا، ثم جلد مئة هذا يعني منسوخ عند عامة العلم، يعني صار يرجم فقط من غير جلد، إذن العمل به قطع لأنه جاء في القرآن. وكذلك ذكر في آية الدين أننا نستشهد رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأة، هذه أحد أيضا، فهذا في القرآن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، فدل على أن العمل بخبر الآحاد في الجملة في الشرع قطعي، وهذا لا يختلف فيه أهل العلم، يعني أهل العلم معتبرين يختلفون في هذا، أهل العلم معتبرون لا يختلفون في هذا حتى من الأشاعرة ومن غيره. لكن تبقى مسألة وهي أنه لا يفرق بين العلميات والعمليات في الأخذ بخبر الآحاد، لا يفرق بينهما خلافا للمبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، يقولون خبر الآحاد مدام أنه مظنون يرتبون عليه يقولون لا نأخذ به في العقيدة. لماذا؟ يقولون لأن العقيدة لا يؤخذ فيها إلا بالقطعيات، وهذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد، أرسل إلى هرقل رسولا واحدا، دحية الكلبي مثلا، دفعه إلى ملك، لأن الروم كان عندهم ملوك من العرب يعني موالون لهم، وكذلك الفرس، فالروم عندهم مثلا الغساسنة هؤلاء يوالونهم، والفرس عندهم المناذرة يوالونهم، فدفع هذا إلى هذا ثم ذاك إلى أن وصل إلى هرقل، فقال له في الكتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، رسول واحد فقط، قال له إذا توليت إثم الأمة كلها عليك، هذا معناه، وإلا معناه أنه إرسال الرسول أصلا عبث من أصله، ما دام الحجة لا تقوم به في العقائد معناه في داعي ترسله، أرسل إلى المقوقس وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى هرقل وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى غيره، قيل هذا النجاشي غير النجاشي الذي يعني توفي، وقيل غير ذلك. المهم أنه في بداية السنة السابعة للهجرة كما هو معروف لما صالح المشركين في الحديبية في السنة السادسة تفرغ لعالمية الدعوة، فأرسل الرسل إلى الملوك كل واحد، حتى لو اثنين أو ثلاثة هذا لا يخرجوا عن كونه أحد، أيضا نفس الشيء قائم. ولهذا وأرسل أيضا معاذ إلى، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب واحد إلى أهل اليمن، وهكذا. ولهذا هذا لا شك أنه قطعي البطلان، وأن الاعتقاد أيضا، وللشيخ الألباني رسالة أو رسالتان في هذا، أصلها محاضرة ألقاها في إسبانيا أو في غيرها وصارت رسالة بعد ذلك، وغيره، وما زال العلماء يردون على هذا. والشافعي رحمه الله أصل تأصيلا عظيما للأخذ بخبر الواحد في كتابه الرسالة الذي هو يعني باكورة كتب أصول الفقه، وكذلك الإمام البخاري عنده كتاب كامل في صحيحه، هؤلاء علماء متقدمون، يعني معناه غالبا أن الشافعي كتب هذا قبل 200 لأنه مات سنة 400 وهو يناقش في هذا ويكتبه، وكذلك البخاري رحمه الله متوفى سنة 56 كما هو معروف. فالعمل بخبر الواحد قطعي، هذه نقطة. والنقطة الأخرى أنه لا يفرق بين العقائد والأحكام. نعم إذا كان في حديث مثلا اختلف أهل الحديث في ثبوته، مثلا حسن لغيره كل أسانيده ضعيفة، أنت ترى أنه يتقوى وهذا يرى أنه لا يتقوى، هذا أمره أسهل يعني. أما حديث صحيح اتفق أهل العلم بالحديث على ثبوته فهذا يؤخذ به ولا شك، وهذا أصلا غالبا أنه يفيد العلم كما سبق. وقال في المراقي واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، هذا سبق معنا اقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، لكن الأخبار المتواترة من الكفار طبعا تقبل لأنها معتمدة على كثرة المخبرين وليست معتمدة على صفتهم، لكن هذا غالبا لا يمكن أن يكون في الدين أصلا، لأن نحن ما يمكن الله عز وجل يحوجنا في حفظ الدين إلى الكفار، لا يمكن. لكن ممكن يقع في إيش؟ في أمور الدنيا، مثلا يجي يقول لنا والله في بلد اسمها الأرجنتين أو في بلد اسمها، لو ما نحن شفناها والكفار هم الذين أخبرونا، لكن عدد متواتر يعني عدد يستفاد من خبره متواتر بشروطه المتقدمة، نقبل منهم أو لا نقبل؟ نقبل منهم ذلك. وسوي بين مسلم وكافر واللفظ والمعنى، يعني في لفظ وفي معنى على ما تقدم تقريره. وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر عن غير محسوس وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد، هذا هو الشروط. قال لك وذاك خبر من عادة كذبهم منحضر، يعني لا يمكن أن يكذبوا لكثرتهم، من غير محسوس، عن غير محسوس، عن غير معقول، عفوا مش عن غير، عن غير معقول، وأوجب العدد من غير تحديد على ما يعتمد. قال لك الصحيح أنه لا يعتمد عدد معين كما اختاره حافظ ابن حجر وابن تيمية، وسنقرأ لكم أيضا ما يتعلق بهذا الكلام إن شاء الله من كلامه. وقيل بالعشرين أو بأكثر أو بثلاثين أو اثني عشر أقوال، لكن يعني لا تصح. إلغاء الأربعة فيه راجح، وما عليها زاد فهو صالح. وقال في خبر الآحاد: وخبر الآحاد مظنون عراء عن القيود في الذي تواتر. قال لك يعني كل ما لم يجمع هذه القيود المتقدمة فهو خبر آحاد. إن شاء الله بقيت علماء عديد. قال: والمستفيض منه وهو أربعة، أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جلي. وهذا يشير إلى قول الحافظ ومنه المستفيض، وهو المستفيض على رأيه. قال لك قيل أنه ما زاد على أربعة، ما زاد على اثنين، ما زاد على واحد أقوال، قال لك وجعله واسطة قول جلي. هذا ليس معروفا عند المحدثين، ولكنه عند بعض الفقهاء يجعلون المستفيض هذه واسطة بين المتواتر والآحاد. ولا يفيد على أن بعض العلماء يقولون يعني المتواتر بهذه الشروط وهذا الاصطلاح لم يكن مشهورا عند المحدثين المتقدمين، وإنما يقولون هذا الحديث مستفيض جاء من كذا وكذا وجه. لكن خلاص ما لازم يقولوا لفظة شنو متواتر. يعني الإمام أحمد لما يقول ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين ورد عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، ده معناه شنو؟ يعني ما لازم إلا يقول كلمة متواتر، هذا هو نفسه معناه أني أقطع بذلك لكثرة طرقي. لكن الإشكال فيما رتب على ذلك، لما يقولوا مثلا متواتر مقبله في العقيدة وهذا لا نقبله، هذا هو الإشكال، فهذا يرد. قال: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق. وقيل أنه ورد في ألفاظ بعض العلماء لكن لم يقصدوا به المتواتر بالاصطلاح الأصول. ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، يعني قال لك أنه لا يفيد العلم أبدا عند جمهور الحذاق اللي هم يعني غالبا متكلمون طبعا صاحب المراقي أشعري كغيره، وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرين تحتوى. قال لك في قولان آخران: بعضهم يفيد إن عدل روى، هذا قول الظاهرية ومن وافق، يقول يفيد العلم مطلق، لأن الظاهرية أصلا لا يجوزون الأخذ بالظن لأنهم ظاهرية. فماذا يقولون؟ يقولون إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب ده ظن معين يا زول، هوي الله قال الظن، قال ظن معين، وهذا طبعا ما يصلح، هذا من طريقتهم الباطلة في الاستدلال، ما يصلح هذا، لأن الظن ورد في أماكن أخرى تصريح بالأخذ به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. ولذلك أظن أن البخاري وغيره بوب عليه باب ما يجوز من الظن. فإذا الظن، ولأن اليقين يتعذر في كثير من المسائل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى، بل أغلب المسائل إنما نأخذ فيها بالظن الغالب. وبعضهم يفيد إن عدل روى، هذا قول ثاني لكن جاء بالوسط، قال لك واختير، يعني هذا هو القول المختار، ذا إن القرينة تحتوى، يعني إذا كان مشتمل عن القرينة فهذا هو القول المختار. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، هذا قال لك اتفاقا في الشهادة وفي الفتوى أنه يعمل به، هذا شيء مما يتعلق من منه. وبقي أيضا أن نشير إلى أن المشهور سبق تعريف المشهور والخلاف في الفرق بينه وبين العزيز، وأن مروية ثلاثة اختلف فيها هل هو عزيز أو مشهور. وبقي أن هناك معنى آخر للمشهور، هذا المشهور الاصطلاح عند المحدثين، لكن هناك مشهور بمعنى المشهور على عند الناس، وهذا قد يكون مشهور عند العامة، قد يكون مشهور عند الناس كلهم أو عند طائفة معينة، مشهور عند مثلا عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند النحاة، عند البلاغيين علم البلاغة يعني، أو مثلا عندنا الآن مشهور عند المدارس، مشهور عند النظافة من الإيمان كذا، أشياء زي دي تكون مشهورة عند طائفة معينة من الناس. فهذه المشهور هذا ما حكمه؟ ليس له حكم محدد، قد يكون صحيح في الصحيحين وقد يكون باطل لا أصل له ولا واصل موضوع، لأنه موضوع هذا معناه رواه كذاب، لا ما في أصلا إسناد ذات لا كذاب ولا صادق، ما في أحد. فهذا يختلف، قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا، الله أعلم، يعني يحتاج إلى النظر في أسانيدي وثبوتي. هذا يسمى مشهور، وقد ألف فيه علماء الحديث مؤلفات، من أشهرها المقاصد الحسنة، أحسنتم، للسخاوي، هذا من أشهرها، هناك علماء آخرون ألفوا في ذلك. وأيضا نريد أن ننبه على شيء، وهو كأنه كما قال الحافظ في شرحه: الأقل يقضي على الأكثر في هذا العلم. ما معناه؟ معناه إذا مثلا عندنا 70 راويا روى عن 50 عن 30 عن سبعة عن اثنين، هذا غريب ولا عزيز ولا مشهور؟ عزيز. نأخذ بالأقل لأنه ما في فائدة للسبعين في النهاية، مراجعين إلى رواية راويا، يعني الخبر زي الإشاعة يعني تلقاها كثير وفي النهاية تجده واحد بس، ففي النهاية ينشر هذا الكلام، فبالتالي نأخذ بالأقل لأن خبر السبعين يعتمد على خبر الاثنين فنأخذ به. إذا كان مثلا نفس المثال سبعون عن خمسين عن ثلاثين عن سبعة مشهور، ما نقول متواتر مع أنه في طبقات أخرى، لأنه سبق معنا أن التواتر، ولهذا قلنا التواتر لابد أن يكون في جميع طبقات الإسناد، لأنه لو كان في طبقة واحدة فقد فيها سنأخذ بالأقل. ثم إذا كان مثلا ترجع إلى واحد ولو في طبقة واحدة فسيكون إيش؟ غريبا. والغالب طبعا أن الطبقات كلما رجعتها يعني كلما تقدم الزمان الغالب أن الصحابة أقل ناس، لأنه كل واحد ممكن يأخذ عنه اثنين ثلاثة عشرة فيزيد، ده الغالب يعني. وأحيانا يكون تابعي واحد يروي عن صحابيين، هذا نادر يعني لكن موجود. طيب هذا تنبيه أيضا مهم. ثم ذكرنا ما يتعلق بالغريب، وذكرنا أن المشهور عند الناس أنه يعني ما رواه راوي واحد فقط تبعا لابن الصلاح ومن قبله. وأنا أمس قلت أن ابن الصلاح يعني خالف الحافظ، لكن الواقع أن ابن الصلاح وافق الحافظ لأنه ما رواه راوي واحد، ولكن هناك كثير من العلماء قبلهم وبعدهم أو بعد ابن الصلاح يعني خالفوه في ذلك. فأردت أن أقرأ عليكم شيئا من النقولات في هذا ولا نطيل فيها باختصار شديد. مثلا هنا قال ابن الصلاح في نص كلام ابن منده الذي ذكرت لكم، قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثه، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. إذا خصه بالتفرد عن من يجمع حديثه، ليس كل تفرد كما يعني نحن نريد. إلى ماذا نريد أن نصل؟ إلى أن هناك قولا معتبرا إن لم يكن الأصح أن هناك فرقا بين الفرد والغريب، ليس كل فرد غريبا، الفرد قد يكون غريبا وقد لا يكون غريبا، المشهور عند الناس الفرد والغريب بمعنى واحد، وهذا هو الذي قرره الحافظ ابن حجر، لكن لعل الأصح أنه ليس كذلك، بل التفردات الغرابة تفرد خاص، تفرد خاص. وأما ابن الصلاح فقال: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب. إذن وهذا هو أصل قول الحافظ لأنه ذكر أنه راوي واحد. وأما الحاكم فأطال وذكر أنواع كثيرة للغريب، لكن أكثرها لا يقول مثلا أن من تفرد في طبقة واحدة يسمى غريبا، بل ذكر أمثلة بعضها التفرد فيه في عدة طبقات، وبعضها أيضا يتفرد عن من يشتهر حديثه ونحو ذلك. وكذلك ابن الملقن ذكر أنه تابع ابن منده وقال أنه يعني انفراد عمن يجمع حديث ليس عن كل راوي، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة البارحة أو أمس. وهناك أشياء عن حكم التفرد وكذا نرجئها إلى ما يتعلق بالشذوذ والنكارة، لما نتكلم عن الشذوذ والنكارة نتكلم عن ما يتعلق بالتفرد وأحكام التفرد وأنه ليس كل تفرد يقبل عند الأئمة، وقد ذكرنا شيئا من ذلك البارحة. طيب ثم الأخبار أيضا ليست كلها مقبولة أو مردودة فقط، هناك أخبار يتوقف فيها، يعني مثلا زي الأفراد التي ستأتي، مثلا فرض نحن شككنا في قرائن كثيرة أن هذا الراوي وهم فنتوقف فيه إلى أن يتبين لنا، ومما يدل على ذلك حديث ذي اليدين استدل به العلماء، لأن ذي اليدين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت تركت طيب في أبو بكر وعمر وكذا وناس كثيرون لم يتكلموا بهذا، فما قبل الرسول، قال: هذا خبر واحد أخذ به مباشرة لأنه ثقة، مع أن ذي اليدين لا شك في ثقته، لكن ها هنا قرينة لماذا ينفرد ذو اليدين عن هؤلاء، فرجع إليه قال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأخذ به. قال ابن رجب: وهذا فيه أن خبر الواحد الثقة قد يتوقف فيه حتى يتابعه عليه غيره، وهذه دقيقة من دقائقه رحمه الله، وهذا يدل على صحة مذهب الأئمة، لأن الناس انتشر عندهم الآن أن مثلا في أحاديث منكرة جدا يرويها راوي صدوق ويخالف بها أحاديث كثيرة صحيحة وكذا، والناس يتقبلونها مطلقا، يقولون مدام إسنادها حسن مثلا يأخذون بها مطلقا، وهذا يعني قد لا تكون طريقة مرتضى وليست طريقة العلماء الراسخين يعني في هذا. وسيأتي الكلام عن الشذوذ والعلة. طيب بقي نحن ما أدري هل قرأنا ثم الغرابة ولا ما زال. طيب بالنسبة لمسألة إفادة خبر الأحد للعلم، ابن تيمية رحمه الله له كلام أيضا نفيس في هذا، رأوا أيضا سريعا. يقرر فيه أن مذهب الجمهور، جمهور السلف والمحدثين، هو الأخذ بخبر أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وذكر أيضا كلاما نفيسا عن مسألة المتواتر وما يتعلق به، وأن المتواتر ليس محصورا في إفادة العلم، ليس إفادة العلم محصورة في المتواتر الذي يعتمد على فيه على كثرة العدد. طيب، قال رحمه الله، نقرأ خلاصة كلامه. قال فصل لفظ قال فلفظ المتواتر يراد به معان، إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم. قال المتواتر هو الذي يفيد العلم، لكن من الناس من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، يعني لا يعتمدون في إفادة العلم إلا على كثرة العدد، وهذا هو الغالب. المتأخرون لا يذكرون إلا هذا، كما رأيتم الآن في النخبة وفي غيرها، ما يذكرون في القطع إلا إذا كان العدد كبير، لا يعتمدون على قرينة إلا كثرة العدد فقط. وهذه في الحقيقة هي واحدة من القرائن التي نجزم بها أن الخبر الذي نقلوه صحيح قطع، يعني أنه ثابت وأنه موافق للواقع فقط. لكن ليس هل القرائن محصورة في هذا؟ لا. وهذا نظير قول المتكلمين كما سيأتينا إن شاء الله في المعجزات مثلا، يحصرون مثلا المعجزات في المعجزات مثلا الحسية أو كذا، هذه هي دليل الرسالة فقط، لا ينظرون إلى، يقولون هذا هو الدليل ما في دليل غيره، وهذا باطل. أو يحصرون مثلا أدلة وجود الله في دليل واحد متهالك مليء بالمنازعات، يعني مقدمات يمكن المنازعة فيها، ده دليلنا الوحيد، يعني ده الدليل ده، يقول لك ده الدليل، يعني ربنا ما عنده دليل غير ده. طيب بعدين إذا جهجه معناه خلاص، يقول لك ومن أجله نفوا كثير من، دخلوا في أمور باطلة كثيرة كما يعني يأتيكم في محله إن شاء الله. قال فمن الناس قال لا يسمي، من لا يسمي متواترا إلا ما رواه عدد كثير، يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، ويقولون إن كل عدد إلى آخره. قال وهذا قول ضعيف، والصحيح ما عليه الأكثرون أن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم، وقد يحصل بقراء تحتف بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك، وقد يحصل العلم مكتوبنا بطائفة لعله لطائفة دون طائف أو بطائفة دون ضائف طائفة، وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه، يعني العلماء كلهم أخذوا به، وفي النهاية الرسول ما قالوا، يعني أجمعوا على العمل به، ثم بعد ذلك نقول لا هذا كذب، الرسول ما قالوا، العلماء كله تغشوا فيه، المحدثون والفقهاء وكذا كله، هذا ما يصح. إذن ما هو حفظ الدين إذا كان ربنا ما هي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ، أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، هذا الذي نريد، أنه ذكر أن عند جماهير الخلف والسلف مثل هذا الخبر يفيد العلم. لكن من هو الإشكال أن السلف لا يعبرون بعبارات المتأخرين، يعني عندهم عبارات أخرى من لا يفهمها يظن أنهم لا يقولون بهذا القول، لأنهم ما صرحوا باللفظ الذي هو معتاد عليه، ألفاظ معينة يريدها. قال وهذا في معنى المتواتر، لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض، ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد، دليل انتو ذاتكم. قال وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة إلى آخر كلامه، إلى أن قال فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم، وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ، لأن إجماع المجتهدين من المجتهد في الحديث؟ علماء الحديث. ثم هذه الأحاديث التي أجمعوا على صحتها قد تتواتر وتستفيض عند بعضهم إلى آخر ما ذكر. فكما قال بعضهم، بعض الناس، أن العبرة هي بحصول العلم، ليست ب، يعني في طرق كثيرة للقطع، لكن القطع هذا ليس محصورا في العدد، بعض الناس يقول إلا العدد، ولذلك يقولون إذا كان متواتر وهو عندهم العدد فقط فهو يفيد العلم، وما سواه كله ظني. طيب لماذا أنت قلت هنا؟ قال لأن العدد، طيب العدد قرينة عادية على أن هذا الخبر موافق للواقع فقط، والقرائن لا تنحصر فيه. بعد ذلك تريد أن تسميه متواترا، لا تريد، هذا شيء لفظي، بعد ذلك سميه أو لا تسميه، المهم أنه يفيد العلم، هذا هو الذي نريده. طيب، إذن هذه تنبيهات مهمة جدا على ما تعلق. لعلنا نبدأ من تقريبا ثم الغرابة، صح؟ نعم، بسم الله. ويحيل إطلاق القضية عليه. أخبر الآحاد بنحل عهد الإنسان من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، وتتفاوت مدته بتفاوت هذه الأوصاف، فمن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم تركهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه مصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. حسبك، نقف هنا نشوف إذا انتهينا من غالبا. نحن لعلنا يعني في الأول لأن الكلام الذي في بداية الكتاب هو صلب الموضوع، وهو المتعلق بالتصحيح والتضعيف، وأما ما سواه من اللطائف وكذا فهذا أمره أسهل، يعني يمكن أن نسير فيه بسرعة. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالغرابة، قال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق، والفرد والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني هو الآن تكلم لنا عن نوع من أنواع الحديث وهو الغريب والفرد، فيقول الغريب طبعا هو عنده بمعنى واحد، فيقول الفرد والغريب واحد، ما هي الفردية أو الغرابة؟ قال لك نوعان: إما أن ينفرد به راو واحد، في الدنيا ما يروي الحديث هذا إلا راو واحد، هذا يسمى فردا مطلقا، يعني ما في غيره. النوع الثاني يكون في جماعة من الرواة اشترك، ما في أحد انفرد بالحديث، تمام، لكن بعض الرواة انفرد عن بعض الرواة. مثال ذلك حديث مثلا مروي عن أبي هريرة وله طرق عنه، وحديث عن ابن عمر وله طرق عنه، يروي هذا الحديث عن ابن عمر راويان، سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولاه. نافع رواه عنه جماعة مثلا مالك وأيوب وابن جريج وفلان وعبيد الله بن عمر وهؤلاء رواه عن نافع، إذن طريق نافع هذا ليس غريبا، لأنه نافع معه راوي آخر وهو سالم، وابن عمر معه راوي آخر وهو أبو هريرة، وكذلك سالم أيضا معه نافع. لكن مثلا سالم ما رواه عنه غير الزهري، زهري فقط، نقول تفرد الزهري بهذا الحديث عن سالم، الناس كلهم رواه عن نافع عن ابن عمر، وهو تفرد بروايته عن سالم عن ابن عمر، فنقول هذه فردية نسبية، يعني بالنسبة لرواية سالم، لا بالنسبة لحديث أبي هريرة ولا بالنسبة لحديث ابن عمر من رواية نافع، وإنما بالنسبة لجهة معينة مخصوصة وهي رواية سالم عن ابن عمر فقط. هذا يسمى فردا نسبيا، يسمى غريبا نسبيا. طيب، هو قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. أصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي، طرفه الذي فيه الصحابي والذي يدور عليه الإسناد. مثلا عندنا شجرة الإسناد، نسميها شجرة لأننا كما قلنا أنها تكون منتشرة من أسفل، ثم كلما طلعنا فوق العدد بقل، فمثلا 70 راويا عن 50 مثلا، عن 30، عن 7، عن صحابيين مثلا. هذا أين أصل الإسناد؟ أين الأصل؟ أصل فوق هناك في الطرف الذي فيه الصحابة، هذا يسمى أصل الإسناد، ويسمى مدار الإسناد. إذا كان واحد مثلا نقول هذا الحديث مثلا يدور على، طبعا إذا هو الصحابي، لكن أحيانا بيكون مثلا منفرد به وتابع عن صحابي، مثلا كل الطرق ترجع إلى الزهري عن أنس مثلا، أو حديث إنما الأعمال بالنيات عشان مشهور عندكم، 4 طبقات، نقول مداره على يحيى بن سعيد لأنه بيرجع ليحيى بن سعيد. طيب واحد يقول لك يحيى بن سعيد ده ما صحابي، يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر هو الصحابي. نقول لا، أنا ما مقصود الطرف يعني الصحابي نفسه، وإنما جهة الصحابي، جهة الصحابي يعني ليه فوق ما ليه تحت، هذا يسمى أصل الإسناد ومدار الإسناد. فإذا كانت الغرابة من هذه الجهة فهذا يسمى فردا مطلقا، لأنه ليه فوق كده، إما مثلا الصحابي واحد أو التابعي واحد عن صحابي واحد، أو تابع تابعي واحد عن تابعي واحد عن صحابي واحد، هذا كله يسمى غريبا مطلقا أو فردا مطلقا. وبهذا حديث ابن عمر، حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات يعتبر فردا مطلقا. قد يكون تفرد في طبقة واحدة صحابة فقط، أو طبقتين صحابة والتابعين، أو ثلاث طبقات مثلا. طبعا الواقع، الواقع إنه غالب الأحاديث ما بيكون فيها بس تابع تابعي وتابعي وصحابي، لا بيكون فيها مثلا تابعيين، تابعي صغير وتابعي شنو كبير، لأن التابعي الصغير معناه أن غالب روايته عن التابعين الكبار، عشان كده. وإلا ما الفرق بين الصغير والكبير؟ الكبير ده غالب روايته عن من؟ عن الصحابة، والصغير عنده رواية عن الصحابة لكن قليلة، لكن غالب روايته عن تابعين الكبار، زي الزهري مثلا. الزهري هذا تابعي صغير، فمثلا روى عن 10 من الصحابة، لكن روى عن تابعين كبار كثيرين، غالب روايته عنه. قد يروي عن أنس، قد يروي عن سهل بن سعد الساعدي، الصحابة ذاتهم اللي هم شنو صغار وعمر، لكن الكبار ما أدركهم، كيف يصل إليهم بواسط؟ زي ما قلنا بين الزهري عن سالم عن ابن عمر مثلا، يكون بينه وبينهم في تابعي وسط أو كبير. فإذا كان مثلا تفرد به تابعي أو تابع تابعي عن من فوقه كل هذا تفرد، هذا يسمى فردا مطلقا. وأما إذا كان أثناء الشجرة بتاعتنا دي كلها هي شجرة كبيرة، لكن في فرع معين تفرد به إنسان عن إنسان، هذا يسمى فردا نسبيا. هذا معنى قوله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول هذا تقسيم، قال لك الأول وهو الذي في أصل السند الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني نادر ما نقول هذا فرد، لأنه يعني الغالب أننا نسميه غريبا ولا نسميه فردا، وهو يقول هذه غالبية فقط. وقد ذكرنا أن ظاهر أن الأصح أن هناك شيئا من الفرق بين الفرد والغريب، والأمر سهل يعني إن شاء الله. ثم قال ثم دلف من هنالك إلى تعريف الصحيح، وهذا من أهم ما يكون في علم الصلاة. قال رحمه الله خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند وممكن متصل السند. طبعا متصل هذه هي نعت لكلمة نقل أو حال منه، فيجوز أن تكون حالا. لماذا حال؟ لأن النكرة هذه أضيفت، ويمكن أن تكون نعتا، فالأصل أن تكون نعتا. متصل متصل السند غير غير نفس الشيء، معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. المقبول، حديث المقبول عندنا أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. ما نزل عن ذلك فهو ضعيف، وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر أو أقسام كثر. فأربعة أقسام، أعلاها الصحيح لذاته، ولذلك بدأ بنفسه، يعني هو بنفسه صحيح، لا يحتاج إلى جابر من خارج يجعله صحيح. هذا الصحيح لا بد أن يجتمع فيه خمسة شروط، خمسة: ثلاثة وجودية وشرطان عدمية، ثلاثة وجودية وشرطان عدمية. الثلاثة الوجودية إذا اجتمعت قيل هذا صحيح الإسناد، إسناده صحيح، لكن بعد ذاك يبقى الشرطان العدمية، لأنه ممكن إسناده صحيح لكن يكون شاذ أو معل، وبالتالي لا يصح الحديث وإن صح الإسناد. طيب ما هي الشروط؟ قال وخبر الآحاد، هذا جنس في التعريف، خرج به ماذا؟ متواتر، متواتر لا يدخل في الموضوع أصلا، عشان كده قال هذا ليس من مباحث علم الإسناد، وإنما هو مباحث أصول الفقه لا ينظر، عشان كده قال وفيها المقبول والمردود. لما تكلم آنفا عن الآحاد قال وفيها المقبول والمردود سوى الأول. لماذا؟ فيها قدم الجار والمجرور يفيد الحصر، فيها هي ليس في متواتر، إذا قال عدا الأول، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود، هذا هو الذي يدخل معنا، وما غيره لا. خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، إذن الشرط الأول عدل، الشرط الثاني تام الضبط، الشرط الثالث متصل السند، الشرط الرابع غير معلل، الخامس ولا شاذ، هذه خمسة شروط. فأما الشرط، عندنا شرطان في الرواة، احنا عندنا اسناد، قلنا الاسناد بيتركب من امرين، ما هما؟ ها الرواة وصيغ الاداء. صيغ الاداء دي وصلة بين الراوي والراوي، كيف؟ لانه يحكي لنا كيف تلقاه. صيغ الاداء هذه عبارة عن كأنه بيحكي لك، بيحكي لك شنو؟ بيحكي لك شيء اسمه التحمل. يعني شنو التحمل؟ يعني انت ما انت اخذت الحديث ده بالبلوتوث ولا اسمه شنو ذاك؟ شيرت ولا اسمه شنو؟ لا اخذته كيف؟ والله حدثني، سمعت طرق التحمل 8، سيأتي الكلام عليه. مثلا السماع من الشيخ، القراءة على الشيخ، المكاتبة، رسل له الحديث أو مثلا أجازه إلى آخره، سيأتي الكلام عليه 8. لكن صيغ الأداء تعبر عن طرق تحمل. يعني هل ممكن واحد كتب له الحديث يقول سمعته؟ هل يمكن؟ كذاب، لا يمكن، يكذب هذا. فبالتالي طرق التحمل معناه أنا والله أخذت الشيخ سمعته، كتب لي، أجاز لي، مثلا وصى إلي بالكتب إلى ما آخر ما سيأتي. لما تجي أنت تعبر عن هذا الكلام بتعبر بصيغ الأداء. إذا نحن عندنا الرواة، الإسناد متكون من الرواة ومن الوصل بينهما، كيف تحمل كل راو عن الراوي الآخر. إذا الرواة ديل كلهم لابد عشان الحديث يصح لابد كل الرواة يكونون أن يكونوا ثقات. ما معنى ثقات؟ الثقة هو الذي جمع أمرين، العدالة والضبط. يعني إذا دايرين نعمل معاملة حقة الرياضيات، العدالة زائد الضبط يساوي شنو؟ الثقة. لما هو يقول فلان ثقة معناها عدل وضابط. ضابط دي بتعمل مشاكل يعني. ضابط يعني حافظ. طيب بنقل عدل تام الضبط متصل السند، ما هي العدالة؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ما المراد يعني إنسان يكون عنده ملكة؟ ما هي الملكة؟ هيئة راسخة في النفس، هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا أو لا تزول إلا بعسر. يعني ممكن زول يوم واحد كده يبقى لك مولانا وكده، هذا لا يعتبر عدلا، لازم تكون ملكة راسخة في نفسي، هذه تسمى ملكة. طيب العدالة دي واحدة من الملكات، ما هي الملكة هذه؟ ملكة تحمل صاحبها المتصف بها والمتحلي بها على لزوم ملازمة أمرين، التقوى والمروءة. إذا نحن ما حنفهم العدالة إلا نفهم التقوى والمروءة. فما هي التقوى؟ قال الحافظ في شرحه المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من 3، من شرك أو فسق أو بدعة. اجتناب الأعمال السيئة هذه 3 ما هي؟ شرك أو فسق أو بدعة. اكتب، لماذا لا تكتب؟ ما شاء الله معنا الإمام البخاري هنا. طيب العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. طيب والمروءة ما هي؟ ملكة أيضا تحمل صاحبها على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. ملكة تحمل صاحبها على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه ولو كان مباح. هذا الذي يدنسه ويشينه عرفا يعني، ولو كان مباحا شرعا. عشان كده نحن فرقنا بينه وبين شنو؟ بين التقوى. يعني التقوى دي إنسان ما يكون يرتكب كفريات ولا مفسقات، يعني ما يكون يترك الصلاة ويزني أو يفعل الكبائر أو يواظب على الصغائر، هذه مفسقات. ولا عنده بدعة، وسيأتي الكلام عن بدعة بتفصيل إن شاء الله في وقت لاحق. هذا متقي لله عز وجل ما شاء الله، صلوات الخمس وما شاء الله، ما يعرف عنه شر إلا ما لا بد له منه، لأن ما في إنسان معصوم، ويتوب إذا وقع منه شيء، هذا عدل. لكن أيضا لا بد عشان يكون عدل أن يكون ملازما للمروءة. المروءة معناها اجتناب ما يدنسه ويشينه عرفا وفعل ما مثال ذلك. ما شاء الله إنسان وقور كده والنور من وشه واللحية ما شاء الله مترين لتحت خشوع، فيأتي وينصح الناس ويبكي ويعظ ويبكي الناس، و وإذا به بعد صلاة العصر ماشين قبل المغرب كده، فإذا بيقلب باكورد في الجماعة هناك بيلعب مع الجماعة وجاب جون وجاري، حسود لابس شورت تحت الركبة ما شاء الله مية مية، حرام ما حرام كأصل يعني، لكن هذا يضعف الثقة بخبره إنه كان إنسان عقله ما، الإنسان أصلا إذا كان كبير كبير القدر أو كبير السن لا يحسن به فعل مثل هذه الأشياء، يعني تصابي، هذا يعتبر تصابي تشبه بالصبيان، فهذا ما يصلح. أو مثلا ماشي ماسك، وهذه يعني قد يقع فيها بعضنا أو أكثرنا يأخذ ما شاء الله آيس كريم شعلة كده وماشي بلحس فيه، تخيل زول ماشي في الشارع ما شاء الله شيخ وقور وكده وبلحس في آيس كريم شعرة وهو ماشي، هذا شيء يعني على الحديث المعلول الذي صححه بعض الأهل لكن الصحيح أنه معلول، الذي هو كان ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذا علّه جماعة من الأئمة وإن صححه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله علينا وعليه، لكن معروف أنه معلول وأن الأسانيد التي اعتمد عليها الشيخ في تصحيحه خطأ يعني وهم من بعض الرواة وأنه معلول. لا هو يرى صحة هذه الحديث، هو يرى صحة هذا الحديث وما شاء الله ماشي وما أخذ راحته، هذا ليس حراما لكنه على هذا لكنه ينقص الثقة بخبره، هذا هو معنى خوارم المروءة، هذا يسمى خارم من خوارم المروءة. خوارم المروءة تختلف بحسب الزمان والمكان، يعني بعض الأزمنة كان عندهم خوارم، عندنا شيء عادي، مثلا الأكل في السوق عندهم زمان كان شيء يعني يعتبرونه من العظائم، الآن بتلقى مولانا ماسك سندويتش وماشي ما في مشكلة لأن الزمن اختلف، مثلا المشي حاسر الرأس كان عندهم يعني برضو يعتبرونه يعني شيء مثلا يخل بالمروءة، عندنا مثلا قد يكون في بعض المجتمعات عادي. ومن الغرائب واللطائف معا أنه مرة واحد يعني كان ينازع يقول أنا لا أرى أن خوارم المروءة هذه تؤثر في الرواة، وأول شيء من باب الفائدة العلمية وهذه عزيزة قيدوها، ذكرها الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف عنده مذكرة في الجرح والتعديل مشهورة اعتمدت في الجامعة الإسلامية وفي دار الحديث وغيرها، مذكرة نفيسة، يعني علم الجرح والتعديل عنده قواعد مستقلة، الإنسان إذا توسع في المصطلح ممكن يدرسه على حدة مستقل، مذكرات كتب خاصة به قواعد يعني ونحو ذلك تفصيل، فذكر فيه أنه قلما طعن في راو بخارم من خوارم المروءة، يعني أن هذا نظري أكثر، أما في الواقع نادر ما طعنوا في راو قال والله إذا كان بيأكل في الشارع ولا كان، هذا نادر يعني، الغالب أنه يكون عنده إشكال آخر يتعلق بالعدالة أو بالضبط، بالعدالة يعني بالتقوى أو بالضبط. فواحد كان ينازع دكتور أو كذا في من أردن ولا وين ما أدري، قال أنا لا أرى أن خوارم المروءة يعني تفسد يعني أو تطعم في الراوي، فقال بعض بلاد كذا وكذا من بلادستان هذه التي في المشرق يقول مثلا عندهم كون الإنسان يحدث في المجلس هذا شيء عادي عندهم، وأنتم عندكم من خوارم المروءة، وربما يكون إنسانا يعني تقيا وثقة وأنتم تردونه بهذا، ولكن هذا الجواب عنه سهل لأننا قلنا أن خوارم المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى آخر، فإذا كان هذا عندهم عادي فهو لا يقدح عندهم، مدام هو عندهم عادي فهذا شيء يعني يرجع إليه ما في مشكلة، فبالتالي خوارم المروءة يندر القدح في بها. طيب، وأما ما يتعلق بهذا هو العدالة المتعلقة بالتقوى وخوارم المروءة، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر أو في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، كما ذكر صاحب المراقي مقتبسا إياها من العاصمية من نظم ابن عاصم رحمه الله، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، يعني الغالب عليه اجتناب الصغائر، ما يمكن أن نشترط أنه لا يقع في صغيرة أصلا، وإلا أنت نفسك المتكلم لن تكون عدلا يعني فضلا أن تعدل غيرك. ثم قال وما أبيح يعني والمباح، لكن هل يجتنب المباح مطلقا؟ لا، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، يعني إذا كان هذا المباح إذا رأوا الناس يعني يقدحون فيه في مرؤته وكذا، فهذا أيضا العدل هو من يجتنبه، يجتنب هذا وهذا. طيب، هذا هو شرط العدالة، نجمع هذين أمرين. فإذا كان مثلا إنسان بعض الرواة مثلا كانوا متهتكين، وهذا نادر والحمد لله الحمد في رواة الحديث، لكن موجود مثلا في بعض الرواة لا نريد أن نذكر أسماءهم، كانوا مشهورين بالحفظ الشديد، كان يضرب بهم المثل في الحفظ، لكن يقولون يعني دينهم كان فيه رقة فيطعنون فيه بذلك، فإذا انفرد بخبر لم يتابع عليه فهذا قد لا يقبل حديثه لأنه يأتي بمنافيات للتقوى، وهذا نادر نادر، وإنما الغالب الطعن في الإيش؟ في الضبط. طبعا الابتداع هو الذي كثير، أن الابتداع فيه تأول، إنسان ما يكون يعرف أنه يعني أنه مخالف للحق، يظن أنه على حق، وهذا سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. بنقل عدل تام الضبط معناها أنه وصل في الضبط إلى درجة عليا، لأنه إذا خف سيأتي أنه سيصير حديثه حسنا. التام الضبط، الضبط ما هو؟ الضبط نوعان، ضبط للحديث نوعان، ضبط صدر وضبط قمطر. قمطر يعني كتاب يسمى بضبط الكتاب، هو القمطر نفس ليس هو نفس الكتاب، لكن يعني يعبر به ما عن شيء واحد. القمطر هو صندوق الكتب، قال بعضهم بمنزلة الحقيبة التي تحمل فيها الكتب الآن، وعليه قول القائل ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ما يكون المحو في صدر البيت ده بس، يعني نريد تطبيقه، نريد تطبيقه والعمل به. طيب كما قيل يعني كل علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، أو يدخل معك الكنيف أحسن، لأن الحمام بهذا المعنى. فإذا ما دخل معك الكنيف وفارقته، وهذا هو الكتاب لأنك تضعه خارجا إن لم تخف عليه من السراق، فهذا ليس بعلم. وكما روي عن الشافعي أنه قال علمي معي حيثما يممت يتبعني، علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا جوف صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هكذا نريدكم إن شاء الله تكون. طيب استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. كتب يعني كتب يرجع إليها لكن ما يكتفى بها، لا بد أن يحفظ طالب العلم العلم. وإن شاء الله يعني لعلكم بدأتم في التنافس يعني في الحفظ وكذا، إن شاء الله لاحقا ننسق مع اللجنة عشان نعلن عن تفاصيل ما يتعلق بالحفظ نحو ذلك. قال بنقل عدل تام الضبط، الضبط ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء كما سمع، استحضره يحفظ يضبط في أي وقت يأتي به، هذا الضبط التام. وأما ضبط الكتاب فهو أن يحفظه لديه منذ سمع فيه وكتب إلى أن يؤدي منه، ما يخليه شفع يلعب فيه والخوان وكل ضيف يأتي ما هذا ويخذ توقيعه، ما ينفع كده، في النهاية حيلقى الموضوع اختلف، لا يوثق بكتابه. وإن كان هكذا فإنه، ولذلك بعض العلماء الرواة ضعفوا لسوء وراقهم، مثلا سفيان بن وكيع، ده ابن وكيع المشهور، وكيع كان تلميذا لسفيان الثوري، فكأنه من حبه لسفيان سمى ولده سفيان. سفيان هذا من مشايخ ابن جرير وغيره، معروف من مشايخ بعض الكتب أصحاب الكتب الستة، لكنه كان ثقة، لكن له وراق سوء، زول بيهتم بكتبه ليس ثقة، فقالوا له، قالوا أبعد عنك فلانا هذا فإنه يفسد عليك كتبك، فما استجاب فضعفه بسبب هذا، صار لا يوثق بحديثه. إذن لابد أن الكتاب يحفظ كما سمع فيه، والعلماء الحديث عندهم دقة متناهية في مسائل كتابة الحديث وكذا، تأتيكم في موضعها أو في الكتاب المناسب إن شاء الله. الشرط هذان شرطان في الرواة، العدالة والضبط، ثقة الراوي يكون ثقة إذا جمع بين هذين الشرطين. باقي في الإسناد شنو؟ تحمل الذي يعبر عنه بصيغ الأداء، هذا لابد أن يكون متصلا، كل راوي أخذه عن الذي فوقه. أما إذا قال هذا مثلا مات قبل أن يولد الذي بعده، معناها شنو؟ معناها في واسطة ساقطة، وما نعرف من هذا الرجل، يمكن يكون كذاب ولهذا لا نقبل الحديث. طيب يمكن يكون صادق ويمكن يكون كذاب، لا نحتاط للحديث، لا نقبل، لا نقول مثلا والله ده مدام ده كويس وده كويس معناها أكيد البيناتهم شنو كويس، لأنه ممكن إنسان يكون هو ثقة لكنه لا يتحرى في الرواة فيمشي عليه كثير من الأخطاء والأغلاط، فهذا ما يصل. لا بد أن نتوقع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أهل الحديث وكيف سخرهم الله عز وجل لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا متصل اللسان، ما معنى الاتصال؟ أن يكون كل راو حمل الحديث عمن فوقه بطريق معتبرة من طرق التحمل. في بعض الناس يعرفون الاتصال بأن يكون يسمع كل راو من الذي فوقه، وهذا التعريف غير دقيق. لماذا غير دقيق؟ أحسنتم، لأنه اقتصر فيه على السماع، وهل التحمل مقصور في السماع؟ لا، وإنما يقال بطريق معتبرة من طرق التحمل، سواء كانت مكاتبة، سواء كانت إجازة، سواء كانت قرأ هو على الشيخ أو سمع من الشيخ، كل هذه طرق معتبرة، والحديث بها متصل أو لا؟ متصل، فلهذا لا نقصره على السماع، أن يكون كل راو حمله عن من فوقه في الإسناد بطريق معتبرة من طرق، أو عن شيخه بطريق معتبرة من طرق التحمل الآتي ذكرها، الآتي ذكرها إن شاء الله. ثم قال هذه إذا كان السند متصل والرواة كلهم ثقات هذا إسناد صحيح، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك ثقة أو لا؟ ثقة، من أوثق الثقات، نافع من أوثق الثقات، ابن عمر ما يحتاج، الصحابة طبعا كلهم عدول وكلهم ثقات لا ينظر فيهم إلى عدالة ولا إلى ضبط. مالك لاقى ابن عمر لاقى نافع أو لا وأخذ عنه؟ بلى، نافع أخذ عن ابن عمر أكيد سنين طويلة، إذن هذا الإسناد صحيح لأنه متصل ولأن رواته جميعا ثقات. هكذا نحكم على، يعني لو قال لك أحكم على الإسناد تعمل شنو؟ شوف الأمرين ده، حكم على الإسناد هذا ليس شيئا صعبا، الكلام في الحكم على الحديث، أي إنسان ممكن يحكم على الإسناد إذا كان طالب علم يعني متأهل نوعا ما، يمسك الرواة يشوف يراجع تراجمهم في شنو؟ في كتب الرجال، كتب الرواة، ده فلان ده والله ثقة متفق على ثقته، وفلان قال فيه وكذا وفلان، طيب والبعد نفس الشيء والأخير نفس الشيء إلى الصحابة، ثم ده لاقى فلان ولا ما فلان، إذا قال حدثنا معناه شنو؟ معناه أخذ عنه لأنه قال حدثنا أو سمعته، صيغ الأداء هي بنفسها بعضها يدل على الاتصال شرط أن لا تكون وهما. وأما إذا كان قال عن، هنا بتجي الإش يأتي مثلا عن أن فلانا قال فلان، هذه غير صريحة في أنه تحمله منه، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى يعني يحتاج إلى النظر في أنه هل لاقاه أو لا، لا يشترط أنه مدلس فقط، قد يكون ما لاقاه يكون مرسلا يعني منقطعا، فبالتالي نبحث أنه هل قابله أو لا، إذا أخذ عنه فهكذا يكون صحيحا. غير معلل ولا شاذ معناه أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة هي سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة منه، هذه العلة. والشذوذ مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الراوي المقبول سواء كان ثقة أو صدوقا أو ذلك لمن هو أولى منه، هذا هو التعريف المشهور، وستأتي تحريرات لهذه الأشياء. طيب هنا في سؤال لا يجيب عنه إلا جهبذ، ما هو؟ ما الفرق بين العلة والشذوذ؟ يعني إحنا من نقول مثلا مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، أليست هذه نفسها نوع من أنواع العلة؟ هذا سند ظاهره الصحة، جمعنا الطرق وجدنا أن هذا الراوي خالف من هو أولى منه، إذن الإسناد معلول شاذ ولا نفس الشيء. فلماذا نقول لا معلول ولا شاذ؟ نقول لا معلول وخلاص ويدخل فيه الشاذ. سأتركه لكم هذا السؤال أجيب عنه، كان عندنا شيخ يسألنا السؤال ثم يقول سأسألكم سؤال وابحثوا أنتم عن إجابته، ولو عمرتم عمر نوح فلن تجدوا الجواب. من الأول يعني هذا من باب التحفيز يعني والتحدي. طيب غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، هذا الذي جمع هذه الشروط الخمسة هو الصحيح لذاته، فإذا فقد أي شرط فهو ضعيف إلا شرط تمام الضبط، إذا فقد لكن نسبيا بأن كان خف الضبط فقط فإنه يكون حسنا، ولهذا قال هنا بعد ذلك قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هذا هو الحسن لذاته. طيب وأما تتفاوت رتب الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف، تتفاوت يعني ليس الصحيح على درجة واحد، وإنما بحسب قوة ثقة الرواة واتصال والبعد عن الشذوذ والعلة تفاوتت هذه الأحاديث صحة. ومن ثم يعني ومن هنا قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني أن الصحيح يمكن أن نقسمه. أول شيء ما اتفق سبعة أقسام، أول واحد ما اتفق عليه الشيخان اتفق عليه هذا أعلى درجة، ثم من فرد به البخاري عن مسلم هذا الدرجة الثانية، الثالثة من فرد به مسلم عن البخاري، الدرجة الرابعة ما كان على شرطهما لكن لم يخرجه واحد منهم، يعني نفس السند ده بهذه الهيئة الاجتماعية أخرج له البخاري ومسلم، أو على الأقل الرواة كلهم أخرج لهم البخاري ومسلم وليس فيه علة ولا شذوذ، هذا على شرط، لذلك تجد أخرجه أبو داود وهو على شرط البخاري أو وهو على شرط مسلم أو وهو على شرطهما، هذا معناه أن الرواة بهذا هذه الطريقة، بل أحيانا بعضهم يتوسع حتى لو غير الصحابي باعتبار أن الصحابي يعني لا يدخل في هذه المفاضلة، هذا يعتبر على شرط، إذن هو صحيح خارج الصحيحين لكنه على شرط الصحيحين. ثم على ما كان على شرط البخاري فقط، يعني شنو على شرط البخاري؟ مثلا عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، ما أخرج له، فإذا وجدنا حديث كلهم رجال الشيخين إلا عكرمة، هل يصح أن نقول هذا على شرط الشيخين؟ لا، لأن عكرمة ما أخرج له مسلم، ماذا نقول؟ نقول على شرط البخاري، لأن جميع الرواة أخرج لهم البخاري، وبعضهم يقول لا بد أن يكون بهذه الهيئة الاجتماعية، وليس هذا هو مجال التفصيل، وكذلك شرط مسلم نفس الشيء، شرطهما أو شرط البخاري أو شرط مسلم، مثلا أبو الزبير عن جابر، والزبير هذا ما أخرج له البخاري يعني اعتمادا عليه لم يخرج له، وإنما شرط مسلم، فإذا وجدنا حديث من طريقه نقول هذا على شرط مسلم ولا نقول أنه على شرطهما. ثم بعد ذلك ما صح وليس على شرط واحد منهم، يعني فيه راوي لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم وهو متصل لكنه جميع رواته ثقات، لأن البخاري ومسلم لم يخرجا لكل ثقة، في ثقات كثيرون لم يخرج لهم البخاري ولا مسلم، بل في بعض العلماء ألفوا الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، يعني ما جاء في الكتب الستة كله هو ثقة، فبالتالي ما يلزم من كونه لم يخرج البخاري أو مسلم أنه مطعون فيه أو نحو ذلك. طيب هذا الترتيب ترتيب جملي ولا تفصيلي؟ يعني هل هذا معناه أنه أي حديث أخرجه مسلم أصح من كل الأحاديث التي في مسند الإمام أحمد؟ هل هذا معناه؟ لا، هذا ترتيب تفضيل جملي، زي ما نقول مثلا المهاجرون خير من الأنصار، هذا لا يقتضي أنه مثلا كل مهاجر صغير وهجر به أفضل من سعد بن معاذ ومن فلان، لا، هذا تفضيل جملي فقط، أنه في الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار، ولا يمنع هذا كون بعض الأنصار أفضل من بعض المهاجرين، وكما نقول الرجال مثلا أفضل من النساء في الجملة، كمل من الرجال كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يكمل من النساء إلا أربع، فهذا تفضيل جملي، وإلا في كثير من النساء أفضل من كثير من الرجال، من ملايين الرجال مثل مريم عليه السلام وغيرها، فإذا هذا تفضيل جملي لا يستلزم منه كل حديث في هذا، لأن بعض الأحاديث في يعني في مسند الإمام أحمد أو كذا قد تكون أقوى من بعض الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان بعضها هكذا، إذن هذا تفضيل جملي. وكذلك ثم قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إذن شرطهما مقصود به رجالهما مع بقية شروط الصحيح، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، يعني إذا جاءنا حديث حسن لذاته طريق أولى وأخرى وثالثة مثلا فهذا يكون صحيحا، لكن لا لذاته بل بمجموع طرقه كما ذكر هذا. طيب كيف نعرف الراوي الثقة ومن ليس بثقة؟ نقارنه برواية الثقات كما قال العراقي ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، إذا كان غالبا يوافق الحفاظ نقارن بمالك بعبيد الله بن عمر بفلان بأيوب السختياني، إذا لقيناه دائما غالبا بيوافق ب 90% معناه شنو؟ ديل ميزان ديل خلاص أصلا ما يحتاج، هؤلاء ميزاننا، إذا كان بيوافقهم غالبا معناها أنه يحفظ، وإذا كان مرة في الشرق ومرة في الغرب ومر هذا معناها أنه حفظه فيه خلل هكذا. ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا بيوافقهم نادرا وغالبا بخالفهم فمخطئ، بحسب هذه النسبة تكون إيش معرفة. ولذلك هذا يجيب عن سؤال واحد يقول لك الإمام أحمد بيحكم على تابعين وأبو حاتم وفلان، لا لاقوهم لا شافوهم لا شموا ريحتهم، كيف يحكمون؟ بهذه الطريقة، بسبر المرويات. هذا اسمه سبر المرويات. تخيل لا في مكتبة شاملة، لا في لابتوب، لا في حاجة، تخيل نازل كله جوا هنا، زول حافظ مليون حديث، ألف ألف حديث، ألف ألف إسناد، الله أكبر. هكذا لو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم آية إلا هذه لكفى بها آية. ما في أحد في التاريخ حفظ أقواله وأفعاله بهذه الطريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا مسلم ولا كافر ولا نبي ولا، ما في أحد. حتى طريقة لبسه للنعل محفوظة. وكيف؟ قلهم فلان هذا تاريخ بغداد، أمسك كم 40 مجلد، تاريخ دمشق كم 80 مجلد، هذا دخل دمشق مرتين سنة كذا وسنة كذا، السنة الأولى لاقى فلان وفلان وفلان، والسنة الثانية لاقى فلان وفلان، ده ما لاقاه كان في الوقت ذاك، وحج سنة كذا لاقى فلان وفلان، وده كان أخذ من الشيخ الورق وطار منه الورق فما حفظ الورق ما حفظ، ولذلك فهو في فلان ضعيف وإن كان في غيره ثقة لأنه ما لحق يحفظ الأحاديث. يجي زعيط ومعيط يقول لك أخي السنة دي، أخي عليك الله امشي شوف لك بتخلطة ولا ما تتكلم لنا في حاجة أنت ما عارفه، أنت ما عندك علاقة، كجزار يتكلم في الطب أخير ليك أنت تكون زول فاسق مما تطعم في الدين، أنت ما عندك علاقة، في زول بغالط الأطباء في طبهم ولا المهندسين في هندستهم، أنت زول ناس أفنوا شيبتهم، ناس بيمشوا آلاف الفراسخ. يقول أحمد قال لقي شخصا أظنه ابن المديني واحد آخر من أئمة العلم، فتناقشوا في أنه من هو أضبط الرواة عن, عن, عن الزهري، فقال له ابن الآخر أظنه ابن المديني، قال له ابن عيينة، وعلي بن المديني من تلاميذ ابن عيينة المقربين، وأحمد أيضا من تلاميذ لكن علي بن المديني له به اختصاص، فقال ابن عيينة، قال له الإمام أحمد يقول مالك على قلة ما روى، روى عنه قليلا لكنه هو أثبت الناس، قليل طبعا بالنسبة لغيره يعني قليل، قليل دي كم قال 300 حديث بس عنده قال عن الزهري قال ما زي ناس معمر ويونس وعقيل وغيره. طيب قال له اتغالطوا، قال له ده قال مالك وده قال، قال له ابن عيينة أخطأ في نحو من 18 حديثا، تخيل دي الحديث الأخطأ فيها، تكلم عن الأخطأ ما تكلم عن اللي روى، قال لي أخطأ في حديث كذا وأخطأ في حديث كذا وأخطأ في حديث كذا، تكلم عن الخطأ بس وأخطأ في حديث كذا، قال حتى عددت له 18 حديثا، فلما رجعت إلى البيت فإذا به أخطأ في أكثر من 20، قال لي قلت لي ثلاثة كذا نسيته وما ذكرتهم له، يعني بتونسوا بالأغلاط بتاعت الرواة. ولذلك الأئمة المتقدمين لا يمكن أن يدركهم أحد قط من المتأخرين، ولا يشم رائحتهم ولا غبار طريقهم، ما في أحد، مع احترامنا لكل جهود المتأخرين لكن لا يمكن أن يدانوا المتقدمين أبد الآباد. والسلف في كل شيء هم أصح علما وأحسن وأتقن لكل دي، الناس حافظينه ما زي زول عنده في الورق ممكن يتذكر وممكن ما يتذكر، وقد رأينا ناس يشار إليهم بالبنان وقد يغيب عنه الحديث في الصحيحين، وبعضهم ما حافظ القرآن كويس وبعضهم بعضهم، هؤلاء ما لا يقارنون بالأئمة أصلا ولا يدنون منهم ولا أصلا عندهم علاقة بهم أساسا ولا من قريب ولا من بعيد، لأما يحفظون الأحاديث في صدورهم ويعرفونها راويا راويا ويسبرونها، وهم الذين حكموا على الرواة بالثقة والضعف. ما تجي أنت تغالطهم، واحد من المتأخرين يأتي يقول للأئمة، الأئمة يقولون معمر أخطأ في هذا الحديث، يجي واحد يقول لهم معمر هذا ثقة وما في دليل على تخطئ، من الذي وثق لك معمر؟ أنت داير توريه منه ثقة؟ أنت كيف عرفت ثقة أصلا؟ ما بتجي تقول والله أحمد قال ثقة والبخاري قال ثقة وفلان قال ثقة، طيب ديل قالوا لك ثقة إلا في الحديث ده، هنا عارفين تجي تغالط تقول داير توريه تقول لهم معمر ثقة، يعني هو ما عارف إنه لا العلو ده ما عارفه معمر ثقة، ده أي زول جاري في الشارع من ناس الحديث بيعرفه ثقة، ما في جديد يعني، هذا غير صحيح، هذه الطريقة في التعامل مع الأئمة ليس صحيح. ولكن لما غاب علم العلل صاروا الناس يقولون مثل هذا الكلام. وبكثرة طرقه يصحح كما قال ابن رجب، قال الفقهاء يظنون أن كل حديث صح إسناده فهو صحيح، لا يلتفتون إلى علل المحدثين، ولذلك تأثر بهم بعض أهل الحديث المتأخرين فصاروا يحكمون بطريقة الفقهاء وهم يظنون أنهم على طريقة المحدثين. المحدثون يهتمون بالعلل وبأخطاء الرواة، وهذا نفسه سد في الدفاع عن السنة. واحد يقول لك يا أخي فلان ده مهما كان ثقة ما بيغلط، بيغلط، لكن ربنا بيكشف خطأه بمثل هذا. كما قال العراقي يتكلم عن العلة، تدرك بالخلاف والتفرد، يعني أنها تدرك بأن هذا تفرد عن هذا، هذا خالف هذا، هذا. وإلا ما هي العلل أصلا؟ نحن هنا نقول الحديث الصحيح هو غير المعل، صح؟ ما معنى معل؟ معناه ثقة أخطأ، والثقة ما يخطئ؟ يخطئ، لكن كيف نعرفه؟ بالقرائن، نقارنه بغيره وكذا. هذا سيأتي له مزيد تبيان إن شاء الله. إذن المعل والشاذ سيأتي تفصيله. أيضا مما ينبه عليه أن الأضعف يقضي على الأقوى في هذا العلم، زي ما قلنا الأقل يقضي على الأكثر. أيضا يعني لو استند كل ثقات شمس إلا واحد ضعيف، ما حكم الإسناد؟ ضعيف. كذلك لو كل الإسناد ثقات واحد فيهم صدوق اللي هو حفظه شوية ناقص، نقول إيش؟ حسن. ما نقول يا أخي ما تنظر للغالب، لا ما في غالب، لأنه في النهاية هؤلاء معتمدون على خبر. لو كان صدوق وثقة متعاضد كانا متعاضدين فهنا لا يضر، يعني رأوا الحديث ثقة وصدوق، هل نقول صحيح ولا حسن؟ نقول صحيح، لأننا سنأخذ هنا، لأنه الصدوق يا أخي لو اعتبرناه ما في، في النهاية الثقة دشنو؟ هو قائم بالحديث، صح؟ بخلاف ما لما يكون هو الثقة أصلا ما أخذوا إلا عن الصدوق، هو مدار الإسناد إليه يمر به، إذا مدار الإسناد يدور عليه فهذا نحكم به. فإذا وجدنا صدوقا في الإسناد نحكم على الإسناد بأنه حسن. طيب، وأما المقارنة بين البخاري ومسلم فالبخاري أفضل طبعا لا شك عند جماهير علماء، بل حتى قال الحافظ ابن حجر ما وجد تصريح بخلافه بالنسبة للأصحية، من جهة الأصحية البخاري صحيح، البخاري لا يعادله كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهذا من جهة نفس البخاري كشخص أجل من مسلم هو شيخه، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ومن جهة الكتاب أيضا، سواء من جهة الرواة، لأن الرواة المنتقدين على البخاري أقل من رواة مسلم، وبعد الرواة الذين روى لهم بخاري منتقد عليهم أكثرهم من شيوخه الذين مارس حديثهم وعرفه فانتقى منه. وأيضا مسلم انتقدوا عليه رواة أكثر وليسوا من شيوخه. ولذلك ثانيا بالنسبة للاتصال بين الرواة البخاري يتشدد فيه أكثر، وسيأتي الكلام على هذا بالتفصيل إن شاء الله في موضعه. وثالثا من جهة العلل والشذوذ، فقلما انتقد على البخاري، حتى قال بعضهم من انتقد على البخاري أقل مما انتقد على مسلم، مع أن غالب من انتقد على البخاري الحق فيه مع البخاري بخلاف مسلم في الأمر الآخر، فانتقدت عليه. لكن الإمام مسلم أصلا عنده طريقة معينة من لا يفهمها، ما لأنه يأتي بروايات يقوي بها أصل الحديث، وإن كان بعض الألفاظ فيها إيش؟ فيها شذوذ أو فيها، فهو يأتي بها اعتضادا ليس اعتمادا عليها. لذلك هو ذكر هذا في مقدمة صحيح أنه يقدم الروايات الأصح. أما مسلم ففضل من بعض الجهات، لكن لا ترجع إلى الأصحية، ترجع إلى جودة الترتيب والصياغة، حسن الترتيب، هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه يعني ليس فيه إلا الحديث المرفوع السرد الموصول، ليس فيه معلقات ولا آثار، وهذا راجع لاختلاف غرض البخاري ومسلم. في البخاري يريد التفقه في الحديث، ومسلم يريد سرد الأحاديث، عشان كده حتى ما بوب وإنما كتب فقط كتب، وأما الأبواب التي فيه فليست من صنعه وإنما من صنع الشراح. ثالثا اهتم اهتماما بالغا بالألفاظ، بأداء الألفاظ وتمييزها، هذا أيضا من الجهات التي فضل بها مسلم صحيح رحمه الله تعالى. وأما الاسم الحسن فأكثر من اشتهر عنه من هو الترمذي رحمه الله، وإلا قبله هو وجد في بعض الكلام لابن المديني وغيره من المتقدمين، لكنه لم يكن مشهورا، فالتقسيم كان صحيح وضعيف، وقد ذكر هذا غير واحد مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال بس الضعيف كان ضعيف معمول به وضعيف غير معمول به، وما كانوا يخصون الضعيف المعمول به ده باسم خاص أنه حسن أو. ثم اشتهرت القسمة على ما فيها من الكلام والكثير أنه ما هو ضابط الحسن، واختلفوا في تعريفه على أشياء أقوال كثيرة، وبكثرة طرق الحسن قد يصحح. ونختم بأبيات العراقي فيما يتعلق بهذا تنشيطا يعني ولطرافتها ولطافتها وجمعها ذلك. وقال ذكر: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أهل الحديث قال: فالأول وهو الصحيح المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. هذا تعريف الحديث الصحيح بنفس ما ذكرناه. هذا بالنسبة للحديث الصحيح. وأما بالنسبة أيضا للحديث الحسن فقال: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم. هذا سيأتي معنا في الكلام على ما ذكره الترمذي من الجمع بين الصحة والحسن، إلى أن قال: وقال بان لي بإمعان النظر، اللي هو ابن الصلاح، وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل من الخطاب والترمذي قد ذكر قسما له وزاد كونه ما علل، قسما وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل، والفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق وإن يكن حجية وإن يكن لا يلحق. يعني قال هو يحتج به وإن كان دون الصحيح، إلى أن قال آخر شيء لما قال الحسن يعني بكثرة طرقه يصحح، قال: والحسن المعروف بالعدالة والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته، كمتني لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيحة يجري. ونجري إلى الاستراحة وإلى الدرس الثالث إن شاء الله بعد هذه السماء براعة الاختتام. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ راحة بس 5 دقائق ونبدأ في المجلس الثالث تجديد النشاط. جزاكم الله خير وبارك الله.